والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا حول كلمة التوحيد وشروطها التي إن فقد منها شرط فقدت جميع الكلمة. عرفت ما مضى من شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والإخلاص والصدق. كذلك أيضا من شروط كلمة التوحيد القبول. القبول يعني أن ترضى بالله حكما، وأن تقبل حكم الله عز وجل في الباطل، وأن يرضى به قلبك. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من الناس يتعامل مع الله عز وجل بطريقة غريبة جدا، يقول بس ما وقفش الصلاة دي فرض، الصلاة دي حاجة مش دي وقت المسلم، بس ما وقفش حجاب فرض، واللي مش تلبس الحجاب هتخش النار. تجد أحيانا يفعل وهو من الداخل يكره حكم الله. نعم، أحيانا الحكم قد يكون ثقيلا على الناس، لكن قلب المؤمن أين هو؟ الرضا بحكم الله عز وجل أين هو؟ قبول حكم الله تبارك وتعالى أين هو؟ هذه هي كلمة التوحيد، ليست كلمة تلاف باللسان، وإنما لابد أن يترتب عليها قبول في الباطن. اسمع القصة دي وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح البخاري كان في اثنين، الزبير بن عوام وواحد كان، والاثنين ارضهم جنب بعض، شيء كده نحن نعيشه يوميا. لو أن بيتا من طابقين ولا ثلاثة ولا أربعة، والماء ضعيف، لهون يقضي مصلحته الأول اللي فوق ولا اللي تحت؟ يعني لما نعوز مية اللي فوق ياخد المية ويقول اللي تحت يقفل لحد ما خلص، ولا اللي تحت يفتح ويعمل اللي هو عايزه؟ يقول اللي تحت يقفل المية، عالم العالي طلع من المية وخلص، وبعدين كده كده انت المية عندك في اي وقت هتجيب. نفس اللي حصل، الزبير ارضه عالية شوية، وجاو ده ارضه ايه في الايه في النازل. فقال الزبير لجاره: ارضك في السفل، يعني كده كده المية طلع لك بسهولة، فاسقي انا اولا ثم تسقي عنه. فقال: لا، ما عجبوش الكلام. فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى صاحبك. كلام منطقي جدا، يعني بلاش الرسول صلى الله عليه وسلم لو جبنا اي عين هيحكم بهذا الكلام، صحيح ولا لا؟ لكن الرجل خرجت منه كلمة عجيبة، الجار اللي أرضه في السفل ده. قال يقول كلمة عجيبة جدا. قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فرضا أتحكم له عشان ابن عمتك؟ أما لا تحكم لنا يعني؟ كلمة دي خطيرة جدا يا إخوانا. عارفين معناها إيه؟ معناها النبي صلى الله عليه وسلم بيحامي ويحكم لأقاربه ويقدم أحبابه كده بداعي ومن غير داعي. هذه كلمة كفر والعياذ بالله. هل كان ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق يا زبير ثم احبس المال. هذا الحكم مش عنه. اسقي ثم احبس المال. وزرعته بقى الحوض ياكل طوب هو واولاده طول السنه عشان يحرم بعد كده يرفض حكم الله وحكم رسوله. الزبير يقول فما ارى هذه الايه الا نزلت في الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبعد ما يحكموك وتحكم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضوا. ما يلقوش في قلوبهم اي حرج ولا اي غضب، بل يقبلون حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان على انفسهم. القبول شرط من شروط كلمه التوحيد. فمن رفض حكم الله، من أعرض عن حكم الله، من لم يقبل حكم الله فقد نقض توحيده وهدم إيمانه بفقده هذا الشرط من شروط كلمة التوحيد. نسأل الله أن يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكر إخواننا أن المسابقة بعد الصلاة، بعد صلاة التراويح بمشيئة الله عز وجل. كما نذكر إخواننا أيضا بضرورة الثبات على صلاة القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم.